السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذه العشر الأخيرة قد طلت علينا، فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن صام رمضان وقامه وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. أيها الإخوة الكرام، سورة الفاتحة من أعظم سور القرآن الكريم، وفي هذا اللقاء بإذن الله جل وعلا سنتحدث عن هذه السورة وعن مقاصدها، ولكن بعد هذا التقرير فابقوا معنا. ربيع الحياة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حديث يلخص مكانة هذه السورة في التشريع الإسلامي، إذ يرتبط بها الركن الثاني من أركان الإسلام، ولم تخل منها حتى صلاة الجنازة على قلة أركانها، مما يدل على عظم شأن هذه السورة. والفاتحة أول سور القرآن الكريم، يدور محورها حول أصول الدين وفروعه، والعقيدة والعبادة، والتشريع والاعتقاد باليوم الآخر، والإيمان بصفات الله الحسنى، وإفراده بالعبادة، والاستعانة والدعاء، والتوجه إليه جل وعلا بطلب الهداية إلى الدين الحق والطريق المستقيم، والتضرع إليه بالتثبيت على الإيمان ونهج سبيل الصالحين، وتجنب طريق المغضوب عليهم والضالين. وهي بعد حوت الأخبار عن الأمم السابقة، وأنها السبع المثاني والقرآن العظيم وأم الكتاب. وقد بلغ من عظم شأنها أن أورد بعض العلماء ما يزيد على 20 اسما لها، وحسبنا من فضلها الحديث القدسي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: قسمت الصلاة نصفين بيني وبين عبدي، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فبشرى لقارئ الفاتحة. ربيع الحياة، مرحبا بكم أيها الإخوة. إذا نتحدث عن السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيه محمد صلى الله عليه وسلم بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني، فمرحبا بكم شيخ. الله يبارك فيك شيخ راشد، حياك الله وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا. الله يبارك فيك شيخنا. سورة الفاتحة هي من أعظم سور القرآن، ويقولون الشيء إذا نفس كثرت أسماؤه. أورد الرازي رحمه الله لهذه السورة 20 اسما يتدل على فضلها ومنزلتها ومكانتها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فسورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله، كما صح عند البخاري من حديث أبي سعيد المعلى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأخبرنك بأفضل سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. فلما وصل صلى الله عليه وسلم إلى الباب قرأ عليه سورة الفاتحة وأخبره أن أفضل سورة. بل في الصحيح أيضا من حديث أبي سعيد في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعلها راقية وكافية وشافية بإذن الله، لأنهم لما قروا على الذي سورة الفاتحة قال: أخبرنا رسول الله عليه وسلم، قال: وما يدريك أنها رقية. فجعلها رقية لعظمها وجلالتها. وفي الصحيح في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. يعني سورة الفاتحة، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال: الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وإذا قال إياك العبد وكن استعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ألا الحديث. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه قال: صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فيها خداج خداج خداج، ضبط الخداج، يعني غير نافعة وغير مقبولة. وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وأورد الدارمي حديثا عنده أثر من بعض السلف الحسن وغيره، وبعضهم رفعوا يعني أوقفوا على بعض الصحابة، أنزل الله 114 كتابا جعلها في 4 كتب، ثم جعل معانيها في القرآن، ثم جمعه في سورة الفاتحة، ثم جمع في إياك نعبد وإياك نستعين. ففضلها أعظم من أن يوصف، ولهذا هي الكافية والشافية والمنجية وأم القرآن والفاتحة. ولهذا من فضلها أن الله فردها بالذكر في المنة، فقال ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، ففصلها عن القرآن لعظم مكانتها ومنتها. نسأل الله أن يجعلها شافعة لنا مشفعة، وهي أفضل ما يقرأ، وأرشد إن شاء الله فيما يأتي إلى بعض فوائدها. هذه السورة العظيمة التي وصفتها بما تقدم فضيلة الشيخ، والتي هي أيضا جزء لا يتجزأ من الصلاة، فالصلاة التي لا يقرأ فيها بهذه السورة فهي ناقصة غير تمام ولا تقبل من العبد. أيضا من الأحاديث التي وردت في فضلها، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع صوتا في السماء فرفع بصره إلى السماء فقال: يا محمد، هذا باب فتح في السماء لم يفتح قبل هذا اليوم. فنزل منه ملك وقال: يا محمد، أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. فهذا أيضا تدل على فضلها ومنزلتها ومكانتها، أن يتنزل ملك من السماء من باب لم يفتح قبل ذاك اليوم ليبشر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. وإذا تأملنا كلام العلماء والمفسرين حول هذه السورة نجد أن هناك علما عظيما، ونجد أن هناك حشدا من النصوص والأدلة والمعاني الكريمة التي دلت عليها هذه السورة العظيمة. جميل، نبدأ بحمد بإذن الله في السورة. يقول سبحانه: الحمد لله رب العالمين. حمد الله سبحانه وتعالى نفسه، والحمد لله رب العالمين هي تأتي على ذكر النعم وذكر الفضائل وذكر المنن منه سبحانه وتعالى. وبدأ بهذا السورة لجلالة ما سوف يأتي منها ومن معاني الرسالة، فحمد الله نفسه. ولذلك في الحديث الصحيح أن الحمد يأتي 30 حسنة. قال: الحمد لله رب العالمين. في هذا الحمد لله رب العالمين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وسوف يأتي تحت توحيد الأسماء والصفات الرحمن الرحيم. ولكن من أجل النعم الحمد هو الحمد المتضمن المدح والجلال والشكر لله رب العالمين. ثم ذكر لفظ الرب، لأنه لله هنا هو الاسم الأعظم على الصحيح من أقوال أهل العلم. ففي لفضل هذه السورة وآية الكرسي كما سوف يأتي معنا، جاء في أولها الاسم الأعظم الذي هو الله، لأنه الاسم المفرد العلم الذي تضاف إليه الأسماء، والذي يذكر مفردا وتضاف إليه أيضا الصفات وبقية الأمداح. رب العالمين ذكرنا بالنعمة، وأنه رب يعني الذي ربانا على نعمه سبحانه وتعالى، وكل عالم هو تحت ربوبيته وتحت قهره سبحانه وتدبيره وتصريفه، حتى قال الرحمن الرحيم. وبعد ما إن شاء الله نسمع منكم في الرحمن الرحيم. في الحمد أيضا العلماء يقولون أن الحمد هو أن يحمد الله عز وجل وأن يذكر سبحانه وتعالى مع محبته وتعظيمه، فإذا اشتمل الحمد المدح على المحبة والتعظيم فهو حمد لله جل وعلا. ولهذا يقولون هنا أتى بالألف واللام للاستغراق، لأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق لجميع أنواع الحمد. وهنا الفرق بين الحمد والشكر، كما بين العلماء أن الشكر لابد أن يكون مقابل نعمة، بينما الحمد فأنت تثني على الله جل وعلا مقابل أسمائه وصفاته وعظمته، حتى لو لم يصلك شيء، مع أن نعم الله سبحانه وتعالى علينا عظيمة. أيضا في لفظ الجلالة هنا العلماء يقولون في هذه أتى بتوحيد الألوهية في هذا اللفظ، والله هو المألوه والمعبود سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم، الرحمن على وزن فعلان هو المستكمل للرحمة العامة والخاصة، فهو رحيم سبحانه وتعالى رحمة في الدنيا والآخرة ورحمة عامة، كما قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء. وفي الصحيح أن الله كتب 100 رحمة، أنزل وفي لفظ الصحيح خلق 100 رحمة، والصحيح أن الخلق 100 رحمة غير رحمة الصفة، لأن صفاته سبحانه وتعالى غير مخلوقة، لكن خلق رحمة خلقها الله 100 رحمة، أنزل في الدنيا منها رحمة و99 رحمة في الآخرة. والرحمن هنا رحمة تعم المؤمن والكافر وتعم العجموات والحيوانات وكل مخلوق. أما الرحيم فهي خاصة كما قال أهل العلم، إما بالمؤمنين كما قال سبحانه: كان بالمؤمنين رحيما، وإما بأهل طاعته في الآخرة. إذن فالرحمن سبحانه وتعالى الحمد لله أنه جعل هذين الاسمين مقدمين في الفاتحة، لأنه كما صح في صحيح مسلم أن الله كتب كتابا عنده على العرش، فعظمه أنه كتبه في الترمذي، كتبه بيده في الترمذي زيادة بيده، فدل على أنه على العرش لنفاسته، وعلى أنه كتبه الله وكتبه بيده جل في علاه وهو على العرش، ونصه أن رحمتي سبقت غضبي. فالحمد لله اللي جعل الرحمن الرحيم تكرر علينا في كل ركعة، وجعل في أول الفاتحة، فلو قال القهار الجبار لكان في تخويف أو شديد العقاب، ولكنه أتى بالاسمين الفاضلين اللذين يدلان على كرمه سبحانه ورحمته وسعة جوده. فنسأل الله أن يرحمنا وإياكم وجميع المسلمين رحمة عامة وخاصة. آمين. أيضا في معنى الرحمن الرحيم، بعض العلماء يعني نحى منحا آخر وكلاها صحيحة، أن الرحمن هو الرحمة، رحمة الله وهي صفة الله عز وجل وهي الرحمن، والرحيم هي إيصال الله عز وجل هذه الصفة إلى عباده، وكلاها معاني صحيحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا في بعض الروايات، من أحصاها دخل الجنة. إحصاء الأسماء والصفات هنا، قال العلماء أن تحفظ هذه الأسماء والصفات، وأن يتعرض العبد إلى ربه عز وجل، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى بمقتضاها. والأمر الثالث هو أن يتعامل مع الخلق بمدلولها، فالله عز وجل رحيم ويحب من عباده الرحمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهنا أيضا يعطي أمل كبير للعبد أنه مهما فعل من الذنوب ومهما قصر فإن رحمة الله عز وجل واسعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لله أرحم في تلك المرأة التي كانت تبحث عن وليدها بين السبي، فلما وجدت قال: أترون هذه ملقية بابنها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بهذه من ولدها. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لله 100 رحمة، أمسك 99 وأنزل بين الخلائق رحمة، فهي التي يتراحم بها الخلق. نعم. ثم قال تعالى: مالك يوم الدين. ما قرأت في القراءة السبع مالكي ومالك، والمالك هو المتصرف الحاكم القاضي، وقال هنا يوم الدين لأن ملكه سبحانه وتعالى يظهر هناك عيانا بيانا، لا ينازع لا من شريك ولا من ضديد، ولأنه سبحانه وتعالى القاضي ذاك اليوم. وفي الصحيح أن الله إذا جمع الأول والآخرين قال: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فيجيب نفسه بنفسه سبحانه، قال: لله الواحد القهار. وأيضا أتى في بعض الأحاديث تقبل التحسين: أين ملك الأرض؟ لمن الملك اليوم؟ أين ملك الأرض؟ وفي حديث أيضا: أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، أين ملك الأرض؟ فالحاكم والقاضي ذاك اليوم هو الله. قال: مالك يوم الدين الذي لا يحكم في الخلائق ولا يجمعهم إلا الله سبحانه وتعالى. ومام هذا أذكر نفسي وكل ظالم صغرت مظلمته أو كبرت بالحساب عند الواحد الأحد يوم لا مالك إلا الله ولا قاضي إلا الله. كما ورد يقول: إذا جار الوزير وكاتبه وقاضي الأرض أجحف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. وأما والله إن الظلم شين وما زال المسيء والظلوم إلى الديان يوم الحشر نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. في رواية أخرى كما ذكرت شيخ مالك، ويقول العلماء هي أخص من الملك. وهنا يأتي الإنسان مهما عظم ملكه، مهما عظم جاهه، مهما عظمت منزلته، فإنه يبقى أمام الله سبحانه وتعالى لا شيء. ويوم الدين هو يوم الحساب والجزاء. والدين يعني يوم الدين ورد في القرآن بهذا المعنى، ورد بمعنى آخر وهو عمل الإنسان: لكم دينكم ولي دين. نستكمل بإذن الله عز وجل هذه السورة العظيمة وتدبرها وتدارسها، ولكن بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. ربيع الحياة، مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى، ولا زلنا نتدارس هذه السورة العظيمة وهي أعظم سورة في القرآن مع الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني. وصلنا إلى إياك نعبد وإياك نستعين. قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه هي الدرة في العقد، وهذه التي شملت معاني القرآن جميعا ومعاني الرسالات، ومن أجلها سيق الحديث، حتى أن أحد العلماء يقول صراحة من صلاة العصر إلى صلاة المغرب في الناس. وهذه هي سر رسالة صلى الله عليه وسلم، حتى أن مجموع الرسالة هي الاستعانة، العبادة والاستعانة. قال إياك نعبد، قدم الضمير المنفصل، لأنه إذا قدم الضمير كما يقول ابن مالك الضمير المنفصل فقبل الفعل فإنه يقتضي الحصر، إياك وحدك نعبد. ولو قال نعبد إياك لكان كان في مظنة اشتراك، لكنه قال إياك نعبد ليدل على الحصر، وأنه لا يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وقدم العبادة لأن مقصودة، أو ذكر لأنه مقصودة من الرسالة، ولأن يعني فحوى رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم تعبيد الناس رب العالمين. قال وإياك نستعين أيضا حصره بالضمير المنفصل فقدمه، ثم أتى بالاستعانة لأن العبادة تدور على العبادة والاستعانة. فالعبادة حق لله على العباد، والاستعانة الله سبحانه وتعالى حق على نفسه للعباد. وأن القسمة رباعية كما قال العلماء، منهم ابن تيمية شرحها طبعا، أن القسمة رباعية، منهم من يعبد الله ويستعين به وهم الموحدون الصادقون الأولياء، ومنهم من لا يعبده ولا يستعين به وهم الوثنيون أعداء الله سبحانه وتعالى، ومنهم من يعبد الله ويستعين بغيره كما يفعل ضعفاء أهل الإيمان، ومن يقع في الذنوب ومن يقع في الخطايا فإنهم يتوجهون بشيء من عباداتهم أحيانا وتوكلهم إلى البشر، ومنهم من يعبد غير الله من صنم ووثن ويستعين بالله عز وجل كما يفعل المشركون، كما بين سبحانه قال فإذا ركبوا في البحر دعوا الله في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فالمؤمن الموحد يعبد الله وحده ولا يستعين إلا بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم عند الترمذي من حديث ابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فجعل الله ممن يعبده ويستعين به وحده، لا إله إلا هو ولا رب سواه. من الفوائد في هذه الآية أن هذه السورة، سورة الفاتحة، تعلم العبد الضعيف كيف يدعو ربه جل وعلا، فيبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم أتى إلى هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين، ليكون هنا توسل إلى الله عز وجل بصالح العمل. والتوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة مشروع، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أولئك الثلاثة الذين دخلوا إلى الغار فانحدرت عليهم صخرة، فتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم، ببر الوالدين وبالعفة وبالأمانة، فنجاهم الله سبحانه وتعالى من هذه الكرب. ثم قال سبحانه اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا ارشدنا إلى الصراط المستقيم، وهذه أعظم دعوة، لذلك تكرر في كل ركعة. والهداية تطلب من الله سبحانه وتعالى، وقوله اهدنا أي ارشدنا ودلنا على الصراط المستقيم، وهو الصراط القويم الذي دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو في الدنيا صراط معنوي يهدي إلى الله سبحانه وتعالى، وهو حبل الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والكتاب، كما يقول ابن مسعود تركنا في أوله صلى الله عليه وسلم وهو في آخره، يعني وصل عليه الصلاة والسلام، حتى قلت في كفك عن الصراط المستقيم في كفك الشهم من حبل الهدى طرف على الصراط وفي أرواحنا طرف. والصراط المستقيم يقول من اهتدى إليه وسلكه نجا على الصراط الحسي الذي هو على متن جهنم، وهو أحد من السيف وأدق من الشعرة وأحمى من الجمرة. نسأل الله أن نجينا وإياكم، الناس يمرون عليه بقدر مرورهم هنا على الصراط الذي في الدنيا، فمن سلم من شبهات وشهوات الدنيا ونجى سريعا هنا نجى كالريح وكالبرق الخاطف أو الريح أو كالفرس المسرع أو كمن يمشي ويهرول أو كمن يسير سيرا أو يكبو أو يكردس ويخدش ويقع في النار، نعوذ بالله من ذلك. فعلى حسب هدايتنا في الصراط هنا يكون مرورنا في الصراط هناك. الصراط المستقيم سواء هو الإسلام أو القرآن أو هو ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وكلها هذه المعاني الصحيحة، هنا يأتي دعاء عظيم من العبد الضعيف إلى ربه جل وعلا أن يوفقه لسلوك هذا الصراط المستقيم. بمعنى أن العبد مهما فعل من الطاعات ومهما تقرب إلى الله عز وجل فإنه لا غنى له أبدا طرفة عين عن ربه سبحانه وتعالى. وإذا كان إذا لم يعني فالبر إذا ترك الله جل وعلا فأول ما يقضي عليه اجتهاده. فهنا حاجة ماسة وملحة أن يكون العبد دائما أن يكثر من دعائه الله جل وعلا أن يثبته على هذا الصراط المستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ذاك الرجل الذي يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فتأتي هذه الآية من أجل أن يطلب العبد أن يثبته الله عز وجل على هذا الصراط المستقيم. ثم قال تعالى صراط الذين أنعمت عليهم هنا طبعا بدل الصراط، بدل الصراط الأول، يعني هذا وصفه أنه الصراط، لأن القرآن يفسر بالأفعال والأقوال ولا يفصل بالتعريف المعروف اللفظي. فهنا الذين أنعم الله عليهم بين من هم المنعم عليهم في سورة النساء، قال مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فنحن ندعو الله في كل ركعة أن يهدينا للصراط المستقيم، وهذا الصراط هو الصراط الذي اهتدى به المنعم عليهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين ومن رافقهم في الجنة فحسن رفقتهم، نسأل الله أن يجعلنا معهم وأن يحشرنا معهم. قال الصراط الذين أنعمت عليهم، أعظم نعمة من الله هي نعمة الهداية، وليست النعمة الدنيوية التي يتصورها بعض الناس، هي نعمة لكن أعظمها وأرقان يهديك الله سبحانه وتعالى، حتى أن الله امتن بالهداية في القرآن ما لم يمتن بالنعمة، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فقال فمن يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام، أو من كان ميتا فحينه وجعلنا له نورا نهدي يمشي به في الناس يخرجهم من الظلمات إلى النور، أو لم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب، فجعل نعمة الرسالة والمنة، لقد من الله على المؤمنين وهو الذي بعث في الأميين نبي رسولا منهم إلى آخره، فدل على أن نعمة الهداية أجل نعمة. ثم يقول سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم كل من تعلم العلم ولم يعمل به، والضال من عبد الله بجهل وبهوى. وهذا قال أهل العلم اليهود الذين حرفوا عن المنهج الرباني، هم عندهم علم ولكنهم تركوا العمل به فهم مغضوب عليهم، والنصارى الذين انحرفوا عندهم عمل لكنه غير على غير الكتاب، ابتدعوا كما قال سبحانه ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فمن فسد من علمائنا ففي شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففي شبه بالنصارى، فأمرنا الله أن نستعيذ من هذين المسلكين، نعوذ بالله من المغضوب عليهم ونعوذ بالله من صراط الضالين، ونسأل الله الهداية على الصراط المستقيم الذي هو صراط الأنبياء والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه السورة بهذه المعاني التي ذكرتها الشيخ تقسم الناس إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من علم الحق وعمل به فهم أصحاب الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم، هذا القسم الأول من علم بالحق وعمل به، ومن علم بالحق ولم يعمل به أو عمل بخلافه فهؤلاء هم المغضوب عليهم الذين قدمهم الله عز وجل على الضالين، وذلك لشدة خطرهم. ومن عمل بما لم يعلم فهذا فيه شبه بالضالين، ولهذا فيأتي هنا يعني طرفين ووسط، فيؤمر العبد بأن يسلك صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولما كان هذا السلوك يحتاج إلى تأييد وتثبيت من الله سبحانه وتعالى، طلب العبد من ربه أن يثبته على هذا الصراط. هذه السورة بهذه المعاني ومعانيها كثيرة جدا، لكنها اشتملت كما يقول بعض العلماء على خير الدنيا والآخرة، ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فاشتملت على التوحيد بأنواعه الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، واشتملت على اليوم الآخر، واشتملت على العلم وكيف يعبد العبد ربه سبحانه وتعالى في هذه الحياة. من الدروس من سورة الفاتحة أنها تقرأ في كل ركعة، ولا يجوز الإنسان يقرأ سورة غيرها، ولكن أهل العلم قالوا إنه في الصلاة الجهرية بعضهم قال إنه له أن يكتفي، هذا برأي المالكي، يكتفي بقراءة الإمام ولا ندخل في التفصيل. الأمر الآخر أنها شافية كافية، ولذلك أرشد من أصابه مس أو حسد أو عين أو سحر أن يركز على هذه السورة تركيزا عظيما بنية صحيحة، وإن قرأ في ماء ونفث فيه وشرب الماء أو اغتسل به فهو حق ووارد هذا إن شاء الله، وهي كافية وشافية تكفي من غيرها، يعني حتى في الرقية ولو كرر 7 مرات لكان أجدى وأنفع. وآمل أن تشرح لأبنائنا وبيوتنا، وأن تكرر في القنوات الفضائية بتفسيرها، لأن المسلمين يعيشون معها دائما ويصلون بها ويتعبدون الله بها. فنسأل الله ونتوسل إليه بهذه السورة بحروفها أن يغفر لنا ولكم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ولهذا دكتور لما لدغ سيد ذلك القوم ومر به الصحابة وقال هل عندكم من راق، فقام أحد الصحابة فكان الصحابة يقولون وكان أقلنا ولم نكن نأبه به ولا بقراءته، فذهب فقرأ على سيد أولئك القوم فشفاه الله عز وجل فأعطاه الأعطيات، فقالوا ماذا قرأت؟ قال والله ما هو إلا أن قرأت عليه سورة الفاتحة. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك، إنها رقية خذوها واضربوا لي معكم في أبسان. فدل على أن هذه الرقية سورة الفاتحة رقية إذا قرأها الإنسان بيقين. والله عز وجل قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أنا المتأمل في سورة الفاتحة يجد أن معاني القرآن كل القرآن موجودة في سورة الفاتحة، وأن مجمل ما دعا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم من وعد التوحيد الثلاثة والهداية والعبودية والعلم والاستعانة موجودة في سورة الفاتحة. ولذلك بعض الفضلاء الشيخ الخطيب المفوه كشك رحمه الله عبد الحميد قرأها مرة قال كان هذا هو الموجز، وإليكم تفصيل الأنباء في سورة البقرة، لأن أوجزت كل الرسالات السماوية والآيات وكل ما ورد فيها. ولذلك كل الكتب السماوية ترى موجودة في سورة الفاتحة، نسأل الله فهما في كتابه. الله يبارك فيكم شيخ، والحديث عن هذه السورة كثير جدا، لكن في ختام هذا اللقاء نذكر إخواننا بأننا في هذه العشر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل العشر جد واجتهد وشد المئزر، وكان يتحرى ليلة القدر التي قال الله عز وجل عنها ليلة القدر خير من ألف شهر. تحروا هذه الليلة وأكثروا من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. شكر الله لك فضيلة الشيخ، وشكر الله لكم أيها الإخوة على متابعتكم، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نقول ختاما اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.